والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد العزيز الأحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد العزيز الأحمد.